لا ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الصفا في قرية البرانية مركز أشمون في محافظة المنوفية. لقاء جديد أيها الإخوة المؤمنون نجتمع فيه معا تحت لواء قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعدنا أن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية من هذه الرحاب الطاهرة ونستهلها بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. Yeah. Thank you.

في محافظة المنوفية.